الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأول في كتاب البيوع من مختصر القذوري في الفقه الحنفي، بعد أن من الله علينا بإتمام أبواب العبادات. وكتاب البيوع بالجمع البيوع، بالنظر إلى المبيع لأنه متعدد ممكن، أو بالنظر إلى أنواع البيع فهو متعدد. هناك بيع السلام، وهناك البيع بالتقسيط، وهناك بيع السلعة بالسلعة مقايضة، أو السلعة بالثمن مساومة، أو بيع الثمن بالثمن صرف، وهكذا فيجمع. فقال كتاب البيوع ولم يقل كتاب البيع. نعم. قال الإمام رحمه الله: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. هذا الكتاب، كتاب البيوع، للمسائل، لمعرفة المسائل والبيوع التي تحل ويحل أكل المال بها، وبيان ما يحرم من البيع. ففائدة دراسة البيوع أن يتجنب الإنسان المعاملات المحرمة، ولا يتعامل إلا بالتعاملات المشروعة. فبدراسته يتميز المباح المشروع من غيره. لذلك لما قيل للإمام محمد: ألا صنفت كتابا في الزهد؟ قال: صنفت كتاب البيع. فكتاب البيع به نعلم الحلال من الحرام في البيوع. قال الإمام القدور رحمه الله: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. الانعقاد هو الارتباط، ينعقد يرتبط، نقول عقد البيع وعقد الإيجار، عقد الزواج، مأخوذ من عقد الحبل. عقد الحبل عندما نعقد بين طرفيه، عندما نمسك الحبل فنعقده، هذه عقدة. عقدة جمعنا بين طرف وطرف آخر، فربطنا بينهما فصنعنا عقدة. قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ينهى عن عقد الزواج على المعتدة حتى تنقضي عدتها. فأي عقد معناه ربط، لكن ربط معنوي، هذا ربط حسي، لكن العقود الربط فيها معنوي ليس حسيا ليس ماديا، ربط كلمة بكلمة، ربط الإيجاب بالقبول. عندما أقول بعتك هذه السلعة بكذا وأنت تقول قبلت، فهذا عقد، ربط بين ما صدر مني وما صدر منك. الذي يصدر عن أحد العاقدين أولا يسمى إيجاب، والذي يصدر ثانيا يسمى قبول. فمتى قلت لك بعتك هذه بعشرة؟ هذا إيجاب. فإذا قلت قبلت، كلامك يسمى قبول. يمكن ينعكس فتقول لي ابتداء اشتريت منك هذه بعشرة، فيكون كلامك إيجاب، أقول وأنا رضيت أو قبلت أو خذها بعشرة، فهذا قبول. إذن الإيجاب ما صدر من أحد العاقدين أولا، والقبول ما صدر ثانيا موافقا للإيجاب. قبول ما صدر من العاقد الآخر ثانيا بعد الأول موافقا للإيجاب. نقول موافقا للإيجاب لماذا؟ لأني لو قلت لك بعتك هذه بعشرة فقلت لي قبلت بخمسة، هذا لا يسمى قبول لأنه غير موافق للإيجاب. أوجب ألزم. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. فعندما أقول بعتك هذه أنا ألزمت نفسي بالبيع، فيبقى لك أن تقبل أو لا تقبل. فإذا قابلت انعقد البيع، البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. والبيع مبادلة مال بمال على جهة التراضي، ليس بالإكراه وإنما على جهة التراضي. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التراضي يعني رضا من الموجب ورضا من القابل. الرضا هذا ليس ماديا، ليس شيئا ماديا، الرضا شيء معنوي في القلب لا اطلاع عليه، لا نعرفه، لا نراه، لا نسمعه، لا نحسه. فجعل الإيجاب والقبول دليل على التراضي. عندما أقول بعتك هذه بكذا وأنت تقول قبلت، هذا الكلام ينبئ عن التراضي. فالكلام في القلب واللسان يدل عليه، كما قال الشاعر إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالرضا يعبر يعبر عنه باللفظ الإجاب والقبول، فأقام الشارع علامة على الرضا. هذه العلامة هي ركن البيع، الإجاب والقبول. واضح هذا؟ إذا كان بلفظ الماضي ليس وعدا بإنشاء تصرف، لا بد أن يكون بلفظ الماضي كلفظ بعتك قابلت. أما إذا كان بلفظ المستقبل فهو وعد بالبيع وليس إنشاء، فلا ينعقد البيع بالوعد وإنما ينعقد بالإنشاء. وصيغة الماضي تدل عليه بخلاف النكاح. النكاح يمكن أن ينعقد بلفظين، أحدهما ماض والآخر مستقبل، كأن أقول له زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي، فهذان لفظان أحدهما ماضي والآخر مستقبل فيصح النكاح. قالوا لأن كلمة زوجني ابنتك كأنها توكيل مني له، فيقول زوجتك، فصار هو وكيلي ووكيل المرأة، أو وكيلي وولي المرأة، فينعقد. بخلاف البيع فإذا قلت سأبيعك أو سأشتري منك فقال قبلت، فالبيع لا ينعقد لأن هذا وعد بالبيع أو الشراء. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي. والبيع كلمة من الأضداد تطلق على البيع وعلى الشراء. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، معنى هذا أن المؤمنين باعوا لله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي القرآن الكريم في قصة هؤلاء الرب الذين عثروا ووجدوا سيدنا يوسف، قال الله تعالى وشروه بثمن بخس، بمعنى باعوه. فالبيع من الأضداد يطلق على البيع وعلى الشراء، يطلق على البيع وعلى الشراء، كما في قوله وكلمات كثيرة في العربية تطلق على المعنى وعلى ضده أيضا، كما في قوله تعالى في هؤلاء المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك أي كان قدامهم لم يكن خلفهم، فاستعمل في المعنى وضده. ومن ثم الذي يتكلم في الأحكام الشرعية أو في معاني القرآن لا بد أن يكون على علم بالعربية. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. ودليل أدلة مشروعية البيع كثيرة، والبيع معروف عند الأمم من قديم، والعقل يقر البيع، لأن الإنسان مهما أوتي من ذكاء وفطنة وقدرة لا يستقل بإنتاج ولا بتوفير ما يحتاج إليه. انظر إلى أي شيء تحتاجه، كم من الأيادي عملت فيه حتى أنتجته. انظر إلى الثوب، انظر إلى هذه، انظر إلى الساعة، انظر إلى كوب الماء، انظر إلى الماء هذا كيف وصل إلينا. الناس في حاجة، أنا محتاج إلى الكتاب، وبائع الكتاب محتاج إلى النقود، وحامل النقود محتاج إلى السلعة، والسلعة هذه حتى تصل إلي محتاجة إلى عمال كثر. وهكذا الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. كل الناس يخدم كل الناس، وهكذا. لما جاء الإسلام كان البيع موجود عند غير المسلمين، عند أهل الجاهلية، لكن كانت عندهم معاملات محرمة، فنبه إليها الإسلام وحرمها. كانت عندهم معاملات ضارة فنهى عنها الإسلام. إذن الإسلام لم يأتي ببيع لم يكن موجودا ولا معروفا، وإنما كان البيع موجودا ومعروفا، وإنما نظمه وأبقى الصالح من المعاملات ونهى عن الضار منها. كان عندهم بيوع فاسدة كثيرة، مثل الميسر والمقامرات، والبيوع التي فيها غبن وتغرير، فنهى عنها وأبقى الصالح من معاملاتهم. قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان، بضمير التثنية، إذا كان الإيجاب والقبول بلفظ الماضي. خلاص هذه. قال: وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد. إذا أوجب أحد العاقدين البيع، مثل أنا أحد العاقدين قلت لك بعتك هذه بعشرة، أوجب أحد العاقدين البيع فالآخر أنت بالخيار، إن شئت قابلت وإن شئت رددت. يعني إن شئت قابلت فينعقد البيع، وإن شئت رددت فيبطل إيجابي، لا ينتج أثرا، لأني ركن واحد من أركان من الركنين ولد ولم يوجد الطرف الثاني ليرتبط معه. عندما أقول بعتك وتقول قبلت فيلتقي الإيجاب مع القبول، فينشأ العقد الرابع. فإذا قلت بعتك هذه بعشرة وأنت قلت لا أريد، وجد إيجاب فقط ولم يوجد قبول، فلا ينعقد البيع، فلا ينعقد البيع. وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس، في مجلس العقد، وإن شاء رد. لماذا يقيد القبول بالمجلس؟ لأنه إذا لم يقبل في المجلس وتحول عنه فتحوله هذا دليل على إعراضه وعدم قبوله، فإذا خرج خلاص يبقى كأنه قال أرفض لا أريد. فإذا خرج وجاء وقال قبلت، وقال قبلت، فقبوله هذا لا ينعقد به البيع إلا إذا أنا وافقت، فيكون قبلت هذا بمثابة إيجاب جديد منه، فيتوقف على قبولي ورضايا. هذه هي ثمرة قوله إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد. طب إذا قبل بعدما خرج من المجلس، قبوله هذا يكون بمثابة إيجاب جديد، كأنه يقول الآن اشتريت منك هذا بعشرة، فأنا أقول له قبلت أو رددت. واضح هذا؟ واضح. إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. أيهما، أي العاقدين، قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. العاقدان أحدهما يسمى موجب والآخر قابض، هؤلاء هم العاقدان، البائع والمشتري، البائع والمشتري. أيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. فإذا قلت له بعتك هذه بعشرة فلم يجبني بنفي أو إثبات، وإنما خرج من المجلس، خروجه هذا يبطل الإيه؟ الإيجاب. طب وإذا خرجت أنا صاحب الإيجاب قبل قبولك بطل الإيجاب أيضا. أيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، لأن قيامه من المجلس دليل الإعراض، وقبل القبول للموجب أن يرجع في إيجابه، وقبل القبول البيع لا يلزم الآخر وإنما يلزمه بالقبول. واضح؟ مفروض في اللي قال يوجهما قولا مجلس قاله إلا نذهب عنه، يعني من مراد القيام، يعني خرج عن مكان العقد. مفروض يقول إلا نذهب عن مجلس العقد، وإن لم يذهب عنه يعني لم يبتعد عنه، إنما قام من مجلس العقد. ويشترط في القيام من مجلس العقد في تفاصيل طبعا إذا لم يكن لضرورة، مثل قال يعني أذهب إلى الحمام وأعود كذا. هذا كله كلام في المجلس، هل هذا يبطل المجلس ولا لا يبطل المجلس؟ فالموجب على كل حال قبل القبول له أن يرجع في إيجابه، حتى لو كان جالس في المجلس قبل أن يقبل للموجب أن يرجع، كأن أقول له بعتك هذه بعشرة، فقال لي هذه هل عندك واحدة أخرى؟ هل هذه مصنوعة في تركيا ولا مصنوعة في ألمانيا؟ يسأل. فقلت له خلاص أنا لا أبيع، أنا لا أبيع. إذن أنا أبطلت إيجابي قبل قبوله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إبطال بعد القبول لا، ما هو هذا فائدة قولنا البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، ينعقد بالإيجاب والقبول. إذا أوجبت أنا وقبلت أنت فلزم البيع. الله أكبر الله. قال وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. وإذا حصل الإيجاب والقبول لازم البيع. إذا حصل الإيجاب والقبول لازم البيع، صار البيع لازما، بمعنى أنه ليس لأحد العاقدين أن يفسخ البيع جبرا على صاحبه، لكن إذا تراضوا على الفسخ لا بأس، لكن أن يستقل أحدهما بالفسخ جبرا على صاحبه هذا لا يجوز. هناك بيع لازم وبيع غير لازم، أو عقد لازم وعقد غير لازم. العقد اللازم الذي لا يملك العاقد فيه الفسخ بانفراده، أما العقد غير اللازم فيملك الفسخ بانفراده، مثل عقد عقد الشركة، عقد المضاربة، يمكن أنا أفسخ الشركة، أنا شريك أفسخ العقد بيني وبينه بانفراد، هذا يسمى عقد جائز. كذلك البيع الذي فيه خيار، إذا قلت لك بعتك هذه وأنا بالخيار، فأنت قلت قبلت ولم تشترط لنفسك خيار، فهو لازم لك وبالنسبة لي جائز، بمعنى أنا أمضي العقد أو أفسد لأني اشترطت لنفسي الخيار. قال وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، لزم البيع يعني البيع صار لازما للطرفين، لا يملك واحد منهما أن يفسخ إلا برضا صاحبه، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. لا خيار، الخيار معناه الاختيار، أن يختار العاقد موجب كان أو قابل يختار العاقل خير الأمرين له، يختار لنفسه ما يحب، إمضاء البيع أو فسخ البيع. هذا هو الخيار. عندما أقول أنا بالخيار يعني من حقي أن أختار إمضاء البيع إن كنت أراه في مصلحتي، أو فسخ البيع إن كنت أرى الفسخ مصلحتي. يقول ولا خيار لأحدهما للبائع ولا للمشتري إلا من إيه؟ من عيب أو عدم رؤية. إذا بعتك السلعة ثم أنت وجدت بها عيبا، وسيأتي خيار العيب، فحينئذ أنت بالخيار. إن شئت قبلتها معيبة ورضيت بها هذا حقك، أو شئت رددتها على البائع هذا حقك. يبقى هذا الخيار يسمى خيار العيب. أما إذا وجدتها سليمة بالشروط التي عقدت عليها فالبيع لازم ولا خيار لأحدهما. يقول لا خيار لأحدهما إلا من عيب أو عدم رؤية. كأن قلت له بعتك موبايل عندي صفته كذا وكذا، فأنت قبل لم ترى، فإذا رأيته يجوز لك أن تقبل ويجوز لك أن تفسخ، لأنك اشتريت ما لم ترى، ومن اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى. واضح الجملة؟ هذا يسمى خيار الرؤية. وهذا يسمى خيار الرؤية. ولا خيار لواحد منهما بعد الإيجاب والقبول إلا من عيب أو عدم رؤية. قال والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. والأعواض المشار إليها، الأعواض التي هي محل العقد، ومحل العقد المبيع والثمن، المبيع والثمن. فإذ المبيع والثمن، الثمن لا يشترط أن يكون نقودا، لا يمكن أبيع سلعة بسلعة وسمى بيع مقايضة، أو سلعة بنقود بثمن، فالثمن محل العقد والسلعة محل العقد، المعقود عليه، المعقود عليه هو السلعة والثمن. يقول والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، مثل عنده مكتبة يريد أن يبيعها، فقال انظر هذه الكتب أريد أن أبيعها، فأنا نظرت إليها فقلت له بكذا، فقال قبلكم. أنا لم أعد، لم أقل ما أنواع هذه الكتب، ما عددها، ما عدد المجلدات والأغلفة، لا أنا ما أعرف هذا، لكني نظرت المكتبة أمامي أنا أراها، هذا لا يحتاج إلى معرفة مقدارها ولا أصنافها، لكن لو كانت غائبة عني فأنا محتاج لذلك، وإذا اشتريتها بغير رؤية فلي الخيار إذا رأيتها. هنا أعواض مشار إليها، قلت له بعتك هذا الموبايل بهذه السلعة، ولا أعرف مدى جودة هذه السلعة، لكن هي أمامي معروفة، لا أعرف مقدارها، لا أعرف وزنها، لا أعرف، لكنها مشار إليها، مشار إليها، مثل بعتك هذه الكومة الصغرى من تمر بألف جنيه، فقال قبلته، خلاص صح البيع، لأن الصغرى مرئية أمامه. كونك لا تعرف مقدارها هذا لا يضر، هذا لا يضر لأنها مرئية مشار إليها. اللهم إلا إذا كان فيها غبن، بمعنى يقوم كبيرة عالية، ثم إذا أنا آخذ أجد تحتها كومة من رمل مثلا، فهذا تغرير، شيء آخر، لكن إذا وجدتها هي كما هي فلا خيار. والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. الأثمان المطلقة، مثل لو كنت في بلد فيها أنواع من الأثمان، فيها جنيه استرليني وجنيه مصري وجنيه سوداني، وكل موجود في البلد، فأنا قلت لك اشتريت منك هذه بعشرة جنيهات، فلا بد أن أبين المقدار عشرة والصفة من أي الجنيهات تقصد، يعني في جنيهات عديدة لا بد من البيان، يعني لا بد أن يكون الثمن معلوم القدر ومعلوم الصفة. إذا قلت لك بخمسة جرام من الذهب لا بد أن أقول عياره كم، ما نوع هذا الذهب، في 18 في 21 في 24، لا بد من البيان، هذا معنى. والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة، واضحة هذه؟ قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. ويجوز البيع بثمن حال، يعني كاش يدفع فورا، هذا ثمن حال، بعتك هذه بعشرة تدفعها الآن، هذا ثمن حال، أو مؤجل تدفعها بعد شهر من الآن، هذا مؤجل يجوز لا مانع. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما، إذا كان الأجل معلوما. لا بد أن يكون الأجل معلوم لصحة البيع. فإذا كان الأجل غير معلوم فالبيع فاسد. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى النزاع، إلى منازعة ومشاحنة. والإسلام جاء ليمنع النزاع لا لينشئ النزاع. فإذا باعه بثمن مؤجل ولم يحدد الأجل فالبائع يطالبه في قريب المدة، غدا يطالبه بالثمن، وهو يريد أن يؤدي بعد سنة في بعيد المدة، فيحدث النزاع. لذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أبقى البيع الذي كانوا يتعاملون به ولكن نظمه بطريقة لا تؤدي إلى النزاع ولا تؤدي إلى المشاحنة والمخاصمة. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية قال: ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. ومن أطلق الثمن في البيع، أطلق قال بمئة جنيه، والواقع إن في بلده أنواع من الجنيهات وكلها في الرواج سواء. الناس يتعاملون بهذه الجنيهات السودانية ويتعاملون بالجنيهات المصرية والإسترلينية والليبية. ثم أطلق الثمن، قال: اشتريت منك هذه بمئة، فالبيع فاسد إلا أن يحدد. إلا أن يحدد يقول جنيه مصري أو غيره. هذا إذا كانت كلها في الرواج سواء. أما إذا كان بعضها رائجا وبعضها كاسدا فيجوز البيع وتحمل على الأثمان الرائجة، على الجنيهات الرائجة التي يتعامل بها الناس. قال: ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد. أطلق الثمن يعني قال اشتريتها بعشرة وسكت، بهذه تصرف إلى الجنيهات. إذا كانت هذه السلعة تباع بالجنيهات أما أو بالآلاف، إذا قال اشتريتها بستين يتكلم عن سيارة، يشتري سيارة اشتريتها بمئة، فلا تطلق على مئة من الجنيهات وإنما تطلق على مئة ألف. وهكذا من أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد. فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما. إذا قال اشتريتها بمئة وفي البلد مئة من الجنيهات السودانية ومئة من الجنيهات المصرية وغيرها فالبيع فاسد إلا أن يبين. قال فالبيع فاسد لم يقل باطل. نعم. كيف نفهم يعني البيع جائز هذا البيع؟ لا فاسد. يعني الفساد والقوام يختلف في اصطلاح الحنفية. يفرقون في باب المعاملات بين المعاملة الباطلة والمعاملة الفاسدة، فيقولون الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، مثل بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك من أشياء لا ينتفع بها في الإسلام، أشياء ليست أموالا، يقولون هذا البيع باطل لأن الخمر لم يشرع بيعها بالأصل ولا بالوصف. أما إذا اختل وصف في المبيع أو في الثمن ونحو ذلك فيقولون البيع فاسد، ويعنون بذلك أنه مشروع بأصله لكن اتصل به وصف فاسد، مثل أن يكون في البلد أثمان متعددة ورائدة كلها في الروادي سواء ولكنها مختلفة القيمة، فيأتي فيطلق الثمن يقول بعشرة، فهذا يريد عشرة من أغلاها وهذا يريد أن يدفع عشرة من أدناها، فيؤدي ذلك إلى المنازعة. واضح أمر؟ قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة أو مجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. يجوز بيع الطعام، طعام الحنطة البر القمح، نعم، الذي يصنع من الخبز، حنطة أو بر، يجوز بيع الطعام والحبوب مثل سائر الحبوب مثل الذرة العدس الفول الباقلة اللوبيا وما شابه ذلك، يجوز بيعها مكايلة أو مجازفة. مكايلة بالكيل، إناء بإناء معلوم، لا يشترط معرفة سعة الإناء لكن هو إناء معلوم، أبيعك ملء هذه سكر بكذا، لا مانع، لا مانع. مكايلة، هذا يسمى مكايلة. أو مجازفة، أبيعك هذا المقدار في هذا الكيس بكذا، أبيعك هذا بكذا يجوز مدام مشار إليه. ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة أو مجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره أيضا. اسم أبيعك وزن هذه ذهبا بكذا من الجنيهات يجوز؟ يجوز. أضع هذه في كفة ومقابلها ذهب ولا ندري أنا وأنت لا ندري كم جرام هذا، لكن قلت أبيعك بوزنها ذهب بكذا يجوز. قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يسمي جملة قفزانها. من باع صبرة طعام، من باع صبرة طعام يعني كومة من طعام، نفهم صبرة طعام شيء معنى صبرة، تفهم كلمة صبرة طعام، صبرة طعام يعني كومة مقدار في الأرض لا نعرف مقداره، كمية لا نعرف مقدارها، مثل أبيعك هذه المناديل الورقية أتعرف عددها؟ لا لا تعرف عددها، ولكنك تراها وتحسها. أبيعك هذه بكذا، هذه صبرة طعام كاملة، أبيعك هذه بكذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. قلنا يجوز مكايلة ومجازفة. مجازفة يعني بدون معرفة مقدارها كيلا أو وزنا. لكن في هذه المسألة قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم، قفيز مقدار معين، إناء معين، يقول له أنا بعتك هذه الصبرة كلها الكومة كلها، لكن كل قفيز بدرهم، كل إناء من هذا المسمى قفيز بدرهم، هل نعرف فيها كم قفيز حتى نعلم كم درهما سأدفع؟ لا لا نعلم، لا نعلم إلا بعد الكيل في النهاية. فالإمام أبو حنيفة يقول يجوز البيع في قفيز واحد، يجوز البيع في قفيز واحد. ثم إذا أراد أن يأخذ مرة أخرى فيجوز البيع في القفيز الثاني بدرهم، بمعنى أنه يجوز له إذا أخذ القفيز أن البيع صحيح في القفيز الواحد لكن لا يصح في جميعها. لماذا؟ قال لأن الثمن هنا غير معلوم، المبيع معلوم بالإشارة إليه وبرؤيته، لكن الثمن كم ستدفع لا ندري، هذا متوقف على معرفة عدد القفزان، كم قفيزة هي؟ لا ندري. يعني يقول له البيع فاسد، لكن إذا كيلت وعلمنا جملة القفزان فلهما أن يبيعنا وأن يشتري، لكن قبل ذلك فالعقد فاسد، جاز البيع في قفيز واحد. واضح هذا؟ عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يسمي جملة قفزانها. قال: ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في فاسد في جميعها. ومن باع قطيع غنم، نعرف قطيع غنم، قطيع غنم يعني مجموعة من الأغنام، عدد لا نعرفه، لا نعرفه بالنظر، لكن يمكن أن نعرفه إذا نقول 1، 2، 3، 4 إلى آخره. من باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها، لم يقل جاز البيع في شاة واحدة، لا. وهناك في صبرة الطعام قال جاز البيع في قفيز واحد. لماذا في صبرة الطعام جاز البيع في قفيز واحد وفي قطيع الغنم فسد البيع؟ إذا قال بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم، قالوا لأن المبيع في الصورة الأولى غير متفاضل يعني متساوي، القفيز الأول مثل القفيز الثاني مثل القفيز الأخير، أما قطيع الغنم فهو كل واحدة من القيميات، من القيميات. إذا تقول يجوز في شاة واحدة هو يريد أفضل شاة، والبائع يريد أن يعطيه أدنى شاة، فالأمر مختلف. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها. وهذا ليس عند الإمام وحده وإنما في المذهب. وكذلك من باع ثوبا مضارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمي جملة الذرعان. من باع ثوبا، ليس المقصود الثوب مثل هذا، لا، المقصود ماذا يسمى أبو أحمد؟ ثوب القماش، هذا الذي مروش توب لا لا، هو مصنوع، هو مصنوع، نقطع منه نأخذ منه 3 متر لنفصل جبة، والثاني يأخذ 1.25 متر ليفصل بنطلون، والثالث يأخذ قطعة 2 متر ليصنع قميصا. هذا يسمى توب، هذا يسمى ثوب. إذا قال له بعتك هذا كل ذراع أو كل متر بكذا فالبيع فاسد، مثل قطيع الغنم، مثل قطيع الغنم. لماذا؟ لأن هذا يتكلم عن في أيامهم، ليس كل زراع يشبه الزراع الآخر، هذا غزل يدوي يصنع باليد، فقطعة معيبة وقطعة سليمة، قطعة جيدة وقطعة رديئة، متفاوت مثل الغنم، كل زراع طيبي، طيبي ليس مثل صبرة الطعام. هذا بخلاف الآن، الآن يمكن ينظر إلى مثل هذا الثوب يقول له أنا أريد منه 1000 متر مثلا، و1000 متر تجد المتر الأول متساوي ومتشابه مع المتر الأخير لأنه بمواصفات دقيقة. هذا مثلي، يعني من أتلف لي قطعة منه 3 متر فيضمنها بمثلها، يضمنها بمثلها، لكن من أتلف لي شاة يضمنها بإيه؟ يضمنها بقيمتها، لأن الشاة من القيميات ليست من المثليات. واضح؟ إذا هو يتكلم في مسألة من باع ثوبا مضارعة، مضارعة يعني كل ذراع بكذا، مزارعة كل ذراع بكذا، زراع هذا مقياس، وحدة قياس، وحدة أطوال، مثل السنتيمتر والمتر، في زراع. ومن باع، وكذلك من باع ثوبا مزارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الزرعان فالبيع فاسد كما في مسألة، كما في المسألة قبلها، مسألة من باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد. قال ومن ابتاع صبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع. من ابتاع يعني اشترى صبرة طعام يعني كومة من طعام على أنها 100 قفيز، 100 مكيال، 1-2 إلى 100، وقال له بعتك هذه وهي 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل، وجدها 90 فقط، وجدها أقل من 100، وجدها 90-80 أقل. يقول كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، يعني وجدها 70 فهي ب70 إيه؟ ب70 إيه؟ درهم. وباعه صبر الطعام على أنها 100 قفيز كل قفيز بدرهم. فتخلف هنا قول 100 قفيز، لم يجدها 100 قفيز، وجدها 80 فقط، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته، أخذ المبيع الموجود بحصته من الثمن، إذا وجدها 70 قفيزا دفع 70 درهما، 80 قفيزا دفع 80 درهما، وهكذا. إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع. إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع. لماذا لا يجبر على أخذها بحصتها من الثمن؟ الصفقة التي عقد عليها البيع أصبحت متفرقة. يعني قد يكون له حاجة في شراء 100 وأن 80 لا تنفعه، هو اشترى على أنها 100 قفيز فوجدها 80 قفيز. ربما فهو الذي بالخيار، هو الذي بالخيار. أما البائع فليس له خيار، لأنه باعها كلها، وباعها كل قفيز بإيه؟ بدرهم. فإذا رضي المشتري أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن فليس للبائع أن يرفض. إذن البيع لازم للبائع وجائز غير لازم لمن؟ المشتري. للمشتري. إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسق البيع. واضح المسألة كده ولا؟ وإن وجدها أكثر قال فالزيادة للبائع، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع، يعني بلا زيادة في الثمن، فالزيادة للبائع. وجدها 110 الزيادة له، يأخذ الصبرة كلها بمئة درهم. لماذا؟ لأن البائع باعها كلها على أنها 100 قفيز فوجدناها 110، فالزيادة هذه وصف لا يقابله شيء من الثمن، لأنه باعها كلها. هكذا هنا يقول، وفي مذهب الحنابلة الزيادة للبائع، الزيادة للبائع، وهذا الذي أراه راجحا. إيش؟ هو هنا قال الزيادة للبائع. وإن وجدها أكثر إن شاء، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع. صحيح. إن وجدها أكثر فالزيادة للبائع. هذا كلام وجيه، الزيادة للبائع، الزيادة للبائع، لأن البائع باع 100 قفيز، باع 100 قفيز وبثمن معلوم كل قفيز بدرهم، فيستوفي 100 قفيز ويدفع 100 درهم، والزيادة للبائع. قال ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع بعشرة دراهم أو أرضا. انظر هنا التفريق بين صبرة الطعام، فأجزاؤها متساوية، هي مثلية، أما الثوب وقطيع الغنم ونحوه فليس كذلك. ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها. هذه المسائل يا مشايخ تعبكم شوية، لكن ليس لها تطبيق في الواقع. فإن الذي يشتري أرضا يشتريها يا إما بالمساحة المحددة، كأن يقول له هذه القطعة التي عليها سور دون أن يذكر تفاصيل أمتار، ممكن ويجوز أن يقول له بعتك هذه القطعة الأرض المحاطة بهذا السور بكذا دون أن يعرف عدد الأمتار، وهذا البيع صحيح لأنها أعواض مشار إليها، فالمبيع معلوم والثمن معلوم، يجوز. ويجوز أن تباع على أنها كذا متر، فإن باعها على أنها ألف متر فبادت زيادة أو نقص فهذا هو الذي يقوله الشيخ. إذا وجدها كما قال فلا إشكال، أما إن وجدها أقل من الأضرع التي حددها البائع فهو يقول هو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن كله وإن شاء فسخ البيع. إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. وإن قال بعتكها على أنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها زائدة كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، وإن شاء بيت عن الأرض لما يدفع أقل، اللي هي يعني مسألة الثانية ولا كده ما اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع في عشرة دراهم أو أرضا على أنها مئة على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل، المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن اللي هي العشرة دراهم وإن شاء تركها وإن وجدها أكثر من الذراع. طيب الأول دي مفهومة، إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء لما عشرة أخذها لما استطاع ثمانية بس يأخذها بالعشرة دراهم وإن شاء تركها، وليس له أن يأخذها بثمانية. نعم هو إن شاء أخذها بجملة الثمن بعشرة دراهم عشرة أضرب عشرة وجدها أقل في المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن اللي هو العشرة وإن شاء تركها، وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. حتى على عشرة دراهم 12 في حين المسألة السابقة زيادة البائع اللي هي بتاع 100 زيادة لان هنا لا هو فرق بين صبر الطعام فهي متساوية في أحدها وبين الذراع في السوق. يقولون الذراع في السوق هذا وصف لا يقابله شيء من السبب. لما باعوا على أنه 10 أذرع فوجده 12 ذراعا فبيقول ده كأنه باع الثوب كله ب10 على انه رديء فبان جيدا. فالزيادة هذه زيادة في الوصف لا يقابلها شيء من الثمن فتكون الزيادة للمشتري. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. على أساس إن في تفاوت في الذراع يبقى تحت كده الذراع اللي 62 سنتي والذراع الكباس أو أي مقدار عامة. فهو في مبنية على إن المبيع إذا كان أحاده متماثلة ومبنية على إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. عديها سيدنا الشيخ عديها سيدنا. قال ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه. من باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمي. فإن كان فيها شجر، إن كان فيها حجرة للحراسة، إن كان فيها بعض المرافق، إن كان عليها مثل الساقية للماء وما شابه ذلك فهي دخلت في البيع تبعا. طبعا إلا ما استثني في العقد فهو مستثنى. لكن إذا باعه الأرض دخل ما فيها، دخل ما فيها وإن لم يسمه. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. إذا باع أرض وفيها زرع فالزرع ليس داخلا في العقد، لا، يبقى إذا تم البيع، والبيع بيتم بإيه؟ بالإجابة والقبول. إذا تم البيع استحق المشتري الأرض والبائع استحق الثمن والزرع كل مين؟ للبائع. الزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا أن ينص عليه ويقول له اشتري الأرض بما فيها من زرع. فإذا لم يشترط هذا فالزرع للبائع. واضح؟ ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. باع شجرا، باع نخلا أو باع شجرا، فيكون ثمر النخل والشجر على الثمر على النخل والشجر كالزرع في الأرض فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع، لأن البائع يجب عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري مفرغا عما يشغله. فهنا إذا باع النخلة أو باع الشجرة والشجر فيه ثمر ولم يشترطه المبتاع، كان الثمر للبائع. طيب المشتري يريد شجره، عليه ثمر البائع، فنقول للبائع اقطع. إلا أن تجري العادة بغير ذلك فيكون معروفا عرفا، يعني يكون معروفا أن من اشترى شجرا فيه ثمر فإنه لا يستحق الشجر إلا بعد قطف الثمر، والثمر لم يحن قطافه فيبقى ينتظر عليه لهذا. ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع. ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال. ومن باع ثمرة، ثمرة مثل البرتقال، مثل الرطب، التفاح، غير ثمرة، لم يبدو صلاحها، لسه صغيرة، يعني لا ينتفع بها انتفاع الانتفاع الأمثل بالثمر الناضج، لا لم يبدو صلاحها، أو قد بدأ اقترب، مثل بعض شجر البرتقال الآن، أو لم يبدو أو قد بدأ. يقول جاز البيع، جاز البيع، ثمرة لم يبدو صلاحها لا ينتفع بها. ويريد أن يلفت نظرنا إلى أنه إلى أن الثمرة يشترط في المبيع أن يكون منتفعا به أو مما يمكن الانتفاع به. فثمرة لم يبدو صلاحها لما يجوز بيعها وهي لا تطعم الآن؟ قال لأنه يمكن أن ينتفع بها كعلف للماشية، مش لازم الانتفاع الأمثل بالثمرة للآدميين، لا ده ممكن انتفاع أقل من ذلك كعلف للماشية، فيجوز البيع، البيع يجوز، والانتفاع بها كعلف للماشية هذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح، فيجوز البيع لهذا. ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال. وجب على البائع ولا على المشتري؟ على المشتري قطعها في الحال. يعني ليس له أن يبقيها حتى يبدو صلاحها وحتى تنضج، ليس له أن يفعل ذلك جبرا على البائع. فالبائع باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبدو، وأنت أيها المشتري اشتريت الثمرة على حالها هذه، فيجوز البيع وعلى المشتري قطعها في الحال. فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. إن شرط تركها على النخل حتى النضج فسد البيع، لأن فيه إشغال لمال الغير، إشغال لمال الغير، فكأنه بيع شرط لا يقتضيه العقد. لكن الحقيقة الواقع أن الحاجة مست إلى هذا الآن، الحاجة ماسة إلى هذا البيع الآن، لكن بعد أمن العاهة يمكن أن يبيع الثمرة قبل النضج وبعد أن تشتد، إذا أمن التلف وأمن العاهة ويجري العرف بأن تبقى الثمرة حتى النضج، حتى النضج، وللنضج وقت معلوم تقريبا، فالحاجة ماسة إلى القول بغير هذا. فإن شرط تركها على النخل فسد البيع، فلا مانع أن يقول يجوز لأنه له مدة معلومة لبقاء الثمرة حتى النضج مدة معلومة، كما لو باع الدار وشرط سكناها مدة معلومة. قال: ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. يعني لا يجوز أن تبيع حديقة تفاح مثلا وتستثني من ثمرها كمية معلومة الوزن مثلا، لماذا؟ لأن العقد جرى على هذا الثمر، ثمر هذه الحديقة، وهل نعرف كم وزن ثمر هذه الحديقة؟ لا نعرف. إذن هذا البيع مجازفة، وقلنا البيع المجازفة صحيح لا بأس، لأنه مشار إليه مرئي، رجل التاجر يدخل الجنينة يمشي فيها يختبر ينظر إليها يقدرها، لكن عندما هي غير معروفة الوزن، لكن عندما أستثني منها وزنا معلوما، وزنا معلوما، يزداد الباقي جهالة، يزداد الباقي جهالة. فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلوما. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقي اللاء في قشرها. الحنطة معروفة، الحنطة كلها الحنطة، البر، الطعام، القمح. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها. أصل في سنبلها مش في قشرها بس، ده في السنبلة، يعني في قشرتين والباقي الفول هذا في قشره، في القرون هذه، والباقي إلا في قشرها. ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها. واضح؟ واضح؟ نعم. مفاتيح أغلاقها، أغلاق الأبواب، مفاتيح الأبواب. وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع. أجرة الكيال وأجرة ناقد الثمن على البائع. الكيال الذي يكيل المبيع، أجرته على البائع لأنه مطلوب منه تسليم المبيع، هو محتاج إلى تسليم المبيع. وناقد الثمن الذي يعرفه هذا جيد، فلوس جيدة ولا فلوس مزيفة، كم نسبة الذهب وكم نسبة النحاس في الدنانير، هذا على الايه؟ على البائع. سمسار؟ لا، ليس سمسار، هذا كان يحتاج الى معرفة نوع الدراهم، كم نسبة الفضة إلى غيرها من المعادن، الألمنيوم مثلا، كم نسبة الذهب في الدينار، ذهب دينار مغشوش، دينار جيد قيمة الذهب فيه كم، مثل الذهب الآن، معرفة الذهب عيار 21 ولا عيار 24. ناقد الثمن هو الذي يعرف هذا. وأجرة وزان الثمن على المشتري. ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا. ومن باع سلعة بثمن، بثمن 10 جنيهات مثلا، 10,000 سلعة بثمن، قيل للمشتري ادفع الثمن أولا، يعني من الذي يسلم؟ البائع يسلم المبيع أول ثم يأخذ الثمن، ولا المشتري يدفع الثمن ثم يأخذ المبيع؟ قالوا المشتري يدفع الثمن أولا. لماذا؟ لأن حق المشتري تعين، حق المشتري في السلعة، تعينت السلعة المبيعة، فحق المشتري صار معلوما، هذه السلعة نريد أن نعين حق البائع. طب ما البائع 10 جنيهات، قال لا، لأن الأثمان في الذمة لا تتعين بالتعيين، فهو يريد أن يعينها، وذلك بالقبض، وذلك بالقبض، فيقال للمشتري ادفع الثمن أولا ثم يأخذ السلعة. ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا، فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم المبيع. ومن باع سلعة بسلعة، بيع السلعة بالسلعة بنسميه بيع ايه؟ لا، مقايضة، مقايضة. ومن باع سلعة بسلعة أو سلعة بسلعة، بعته كتاب بموبايل، سلعة بسلعة، أو ثمنا بثمن، يعني نقد بنقد، ريالات بجنيهات، أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا، سلم معا. هذا وبالله التوفيق، والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.